رائع لحياتنا ولا يمكن أبدا تغلط. من كل كلامك الصالح مش ممكن كلمة هتسقط. تخطيطك رائع لحياتنا ولا يمكن أبدا تغلط. من كل كلامك الصالح مش ممكن كلمة هتسقط. كل حياتنا معاك في أمان حاشا فيوم إنك تكفينا كل خيرها مهما كان. عادي الأفضل لينا كل حياتنا معاك في أمان حاشا فيوم إنك تكفينا كل خيرنا مهما كان. كل خيرنا مهما صالح دايما مهما بيحصل عارف انت بتعمل ايه. اصدق دايما هو الافضل ليك الحكمة في امتى وليه. صالح دايما مهما بيحصل عارف انت بتعمل ايه. اصدق دايما هو الافضل ليك الحكمة في امتى وليه. بتغير أوقات وزمان وإن الكافي حلاوة بتخرج وحدك ليك كل السلطان. ليه في الموت أكتر من مغرب بتغير أوقات وزمان وإن الكافي حلاوة بتخرج وحدك ليك كل السلطان. وحدك عندك رحمة وخير لبلادك صالح كتير أمنتك. عينك دايما علي خافك والبيبي تغدى مرحمة. عندك رحمة وخير لبلادك صالح وكتير أمنتك. فكرك دايما من ناحيتنا خير وسلام والآخرة رجاء. وتحملنا في طول سكتنا عندك لينا يا رب شفاء. فكرك دايما من ناحيتنا خير وسلام والآخرة رجاء. وتحملنا في طول سكتنا عندك لينا يا رب شفاء. عندك لينا يا رب شفاء. انت إله القدرة وملجأ برعايتك تحمل وتصور. وبيدك ترسم أيام مستقبلنا معك مضمون. انت إله القدرة وملجأ برعايتك تحمل وتصور. وبيدك ترسم أيام مستقبلنا معك مضمون. راسم كل العمر وعارف كل الخير لحياتنا منين. لما بنتعب وحدك شايف تقدر تسند ما انت معين. راسم كل العمر وعارف كل الخير لحياتنا منين. لما بنتعب وحدك شايف تقدر تسند ما انت معين.